انا شفت كتير في الدنيا دي بس ده فارق بسنين، وباكد له اني قاعد له ولا فيه منه كله شهد له، والله ده فارق مش عادي. قالت كل الموازين، قالت كل الموازين، قالت كل الموازين، هو ده اللي جاي ولا زيه حد، هدي له عيني جاي لي والنية جد، ولا حد ناله ولا حد طاله، واموت عشان الضحكة دي بالي، هو ده اللي جاي ولا زيه حد، لوحده هو هو بس في العالي، هو ده اللي جاي. هو ده اللي جاي.